الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب. كتاب الوقف، وهو تحديث الأصل وتسديل الثمرة، ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها كالمزارع والبيوت ونحوها، ولا يصح في غير ذلك مثل الأثمان والمطعومات والرياحين، ولا يصح على بر أو معروف مثل ما روي عن عمر أنه قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. ويصح الوقوف بالقول والفعل الدال عليه، ويصح الوقوف بالقول والفعل الدال عليه مثل أن يبني مسجدا ويأذن بالصلاة فيه، أو سقاية وسقاية ويشرعها للناس، ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه، والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للغزو، والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به، ويرجع في الوقف ومصرفه وشرطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها إلى لفظ الوقف، وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه. فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية إلا أن يفضل بعضهم، فإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين، ومتى كان الوقف على من يمكن حصره لازم استيعابهم به والتسوية بينهم إذا لم يفضل بعضهم، وإذا لم يمكن حصرهم هامش، كما إذا وقف على بني تميم مثلا أو بني هاشم أو ذرية علي رضي الله عنه فلا يمكن استيعابهم، انتهى الهامش. ونعود إلى النص: وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به. باب الهبة، وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض، وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها وتلزم بالقبض، ولا يجوز الرجوع فيها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. والمشروع في عطية الأولاد أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وإذا قال رجل: أعمرتك داري، أو هي لك عمرك، فهي له ولورثته من بعده. وإن قال: سكناها لك عمرك، فله أخذها متى شاء. باب عطية المريض، تبرعات المريض مرض الموت المخوف، ومن هو في الخوف وكالواقف بين الصفين عند التقاء القتال، ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه، ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت، حكمها حكم الوصية في 6 أحكام. أحدها أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث، ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، لما روي أن رجلا أعتق 6 مملوكين عنده عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 فأعتق 2 وأرق 4. الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يف الثلث بالجميع للخبر. الثالث أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة. الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت، فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعفي قيمته تبين أنه عتق كله حين اعتاقه وكان ما كسبه بعد ذلك له. وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولا يصح تبرعه به، ثم ملك عند الموت ضعفي قيمته تبين أنه عتق كله حين اعتاقه وكان ما كسبه بعد ذلك له، وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولا يصح تبرعه به ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ. الخامس أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما، هامش أي في العطية والوصية. انتهى الهامش. ونعود إلى النص. فلو أعطى أخاه ووصى له ولا ولد له فولد له ابن صحت العطية والوصية، ولو كان له ابن فمات بطلتا. السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما، وتفارق الوصية العطية في 4 أحكام. أحدها أن العطية تنفذ من حينها، فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له، ولو وصى به أو دبره لم يعتق ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت، وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة. الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي. الثالث أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها، والوصية له الرجوع فيها متى شاء. الرابع أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، والوصية يسوى بين الأول والآخر منها، ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق أو لم يكن، وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة. كتاب الوصايا. روي عن سعد قال: قلت يا رسول الله قد بلغ بي الجهد ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ويستحب لمن يترك خيرا الوصية بخمس ماله، وتصح الوصية والتدبير. هامش، التدبير هو أن يقول لمملوكه أنت حر بعد وفاتي. انتهى الهامش. ونعود إلى النص. والتدبير من كل من تصح هبته، ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفه. هامش، لسفه لسوء تصرفه، فتصبح وصية فتصح وصيته بخلاف المحجور عليه للدين فلا تصح وصيته. انتهى الهامش. ونعود إلى النص. ولكل من تصح الهبة له وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له، وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم، وبما فيه نفع من النجاسات، وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء، وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها، وبغير معين كعبد من عبيده، وتعطيه الورثة منهم ما شاء، وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء، وتعطيه الورثة ما شاء، وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع، فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18، وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من 23. ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر سدس باقي المال، جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض له السدس، وصحتها مثل التي قبلها. فإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها أيضا كما قلنا سواء، ثم زدت عليها مثليها فتصير 69، تعطي صاحب السدس سهما واحدا والباقي بين البنين، والوصي الآخر أرباعا. وإن زاد البنون على 3 زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم، فإن كانوا 4 أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين، وإن كانوا 5 فله 3، وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون 4 فله سهم واحد، وإن زاد البنون على 4 زدته بكل واحد منهما سهما، وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثل نصيبه وثلاثة أضعافه 3 أمثاله. وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة، وإن وصى بجزئين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما وهو 12 وقسمت الباقي على الورثة، وإن زادوا جعلت سهام الوصية ثلث المال وللورثة ضعف ذلك، وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللفل الموصى له قد الثلث إلى أن يجيز الورثة، وإن زادت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث ماله لرجل ولآخر بجميعه ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث، وقسمت التركة بينهما على أربعة إن اجتيزت لهما، والثلث على أربعة إن رد عليهما. ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر، أو أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر، فهو بينهما. وإن قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني، هامش يعني فهو لهما بالسواء. فصل: إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة. فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمئة فيعتق، فمات أو لم يبعه سيده فالمئة للورثة. وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة. ولو وصى أن يحج عنه، ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة. وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا. ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة. ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية. ولو وصى لوارثه ولأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس، ويوقف سدس الوارث على الإجازة. باب الموصى إليه: تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث مما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتفرقة وصيته والنظر في أمر أطفاله. ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه تثبت ولايته عليهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح. وإن اتجر لهم فليس له من الربح شيء، وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه. هامش أي إذا خسر في المضاربة لم يضمن الخسارة. انتهى الهامش. ونعود إلى النص: ولا يأكل إذا كان غنيا، لقول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وليس له أن يوصى إليه بما أوصي إليه به، ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه. ويجوز ذلك للأب، فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. فصل: ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده. والرشد هنا الصلاح في المال، فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى. فإن عاود السفه عيد عليه الحجر. ولا ينظر في ماله ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه، ولا يقبل إقراره في المال، ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق، فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه دون إعتاقه. فصل. وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره، ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه. وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له. كتاب الفرائض، وهي قسمة المواريث. والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة ورذو ذو رحم. فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات والإخوة من الأم. فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، ولها الربع واحدة كانت أو أربعا إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن. فصل. وللأب ثلاثة أحوال: حال له السدس، وهي مع ذكور الولد، وحال يكون عصبة، وهي مع عدم الولد، وحال له الأمران مع إناث الولد. فصل. والجد كالأب في أحواله، وله حال رابع، وهي مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال. فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال. وولد الأب كولد الأبوين في هذا إذا انفردوا، فإن اجتمعوا عادوا ولد الأبوين الجد بولد الأب، ثم أخذوا ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ النصف وما فضل فلولد الأب. فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد، وسقط الإخوة إلا في الأكبرية، وهي زوج وأم وأخت وجد. فإن للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما على ثلاثة، فتصبح من 27. ولا يعول من مسائل الجد سواها، ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها، ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث، وللباقي بين الأخت والجد على ثلاثة، وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها. ولو كان معهم أخ وأخت لأب صحت من 54 وتسمى مختصرة زيد. فإن كان معهم أخ آخر من أب صحت من 90 وتسمى 90 زيد. ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الإخوة. فصل. وللأم أربعة أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد والاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين، وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك، وحال رابع وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان أو كان ولد زنا فتكون عصبة له، فإن لم تكن فعصبتها عصبة. وترث الجدة. فصل. وللجدة إذا لم تكن أم السدس هامش أي لم توجد، وللجدة إذا لم تكن أم السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذينا، فإن كان بعضهم أقرب من بعض فهو لقرباهن، وترث الجدة وابنها حي، ولا يرث أكثر من ثلاث جدات: أم الأم وأم الأب وأم الجد، ومن كان من أمهاتهن وإن علونا، ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين ولا بأب أعلى من الجد. فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه والميراث للثلاث الباقية. فصل: وللبنت النصف، وللبنتين فصاعدا الثلثان، وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدم، فإن اجتمعنا سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. فصل: والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن، والأخوات من الأب معهن كبنات الإبن مع البنات سواء، ولا يعصبهن إلا أخوهن، والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسماة، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: في بنت وبنت ابن وأخت أقضي فيها بما قضاه رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت. فصل: والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكورهم وإناثهم، لواحدهم السدس وللاثنين السدسان، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. باب الحجب: يسقط ولد الأبوين بثلاثة: بالابن وابنه والأب، ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين، ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد ذكرا أو أنثى، وولد الابن والأب والجد، ويسقط الجد بالأب وكل جد بمن هو أقرب منه. باب العصبات: وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوج والمعتقة وعصباتها، وأحقهم بالميراث أقربهم، وأقربهم الابن ثم ابنه، وإن نزل ثم الأب ثم أبواه، وإن علا ما لم يكن إخوة ثم بنو الأب ثم بنوهم، وإن نزلوا ثم بنو الجد ثم بنوهم. وعلى هذا لا يرث بني أب أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزل، وأولى كل بني أب أقربهم إليه، فإن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين. وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأب، وما عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم. وإذا انفرد العصبة ورث المال كله فإن كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي للعصبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإن كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث، ويسقط الأخوين للأبوين. هامش لأنهم عصبة وقد استغرقت الفروض، وقد استغرقت الفروض التركة فيسقطان. انتهى الهامش، ونعود إلى النص. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.